يسعدني في هذا الصباح المبارك، في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر المبارك أيضا، أن يكون ثلة من الإخوة في هذا الاستوديو. أرحب بهم جميعا، ولكن سيتحدث إلينا وإليكم عبر أمن FM فضيلة الشيخ علي الحلبي. وبالتأكيد كثير من مستمعينا الآن يدرك ويعرف هذا الشخص الذي أتشرف بلقائه لأول مرة عبر المواجهة، لكننا التقينا عبر الهاتف أكثر من مرة. فأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الكريم. شيخ علي هو عضو مؤسس في مركز الإمام الألباني رحمه الله، والمشرف العام على منتديات السلفيين. وكلمة السلفية إلى حد قريب كانت كلمة حولها أكثر من قوس وتحتها أكثر من خط، وكانت للأسف الشديد تدخل ضمن نطاق الخلافية، وكان في نوع من الفهم الخاطئ لها، إلى أن خرج الإخوة بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا خيرا فوضحوا الصورة، فكانت تعميم مع الأسف الشديد، إلى أن شاء الله عز وجل فينكشف الأمر للعامة، لأنه بعض إخواننا وأنا أعرف كثير منهم يعرفون ويميزون ما بين السلفية الهادية، السلفية المحمدية، السلفية السنية، وبين السلفية الأخرى التي تقمصت أثواب فيها رائحة نتنة وفيها كثير من التعدي على قيمة الإسلام الحقيقية. هذا الدين الذي حمل أروع رسالة وأجمل فكر وأرفع خلق، هذا الدين الذي حتى المجادلة فيه يجب أن تكون بالحسنة وباللطف، وليس بالعصا ولا بالصراخ ولا بالمسيرات ولا بقطع أرزاق الناس وقطع الشوارع ولم المجموعات، كاسيات عاريات، أطفال، متسوقين من كل الأصناف والألوان، حتى يشوفونا على الجزيرة وعلى العربية قديش إحنا. سيدي الفاضل، أولا شكرا مرة أخرى لتشريفنا في هذا اللقاء، وسأبدأ من حيث انتهينا. يدعو البعض من أخواننا المحترمين مع الإشارة أنه أنا وإنت والموجودين والسامعين كلنا إصلاحيين، لا شك، وكلنا وأولنا سيدنا إصلاحي، وكلنا بدنا نقضي على الفاسدين، لأنه الفساد ينخر في المجتمعات ولا نختلف على ذلك، لكن طريقة التعبير. الإسلام رسم لنا أكثر من صورة، ولو جاء الإسلام بالعصا من أول يوم لو كنت فظا غليظا لكن كانت الأمور اختلفت تماما، والعرب تحديدا وآنذاك كان هربوا من حول الرسول عليه الصلاة والسلام وتركوه وحيدا، لكنها كانت رسالة أنيقة ورسالة شفيفة ورسالة نورانية، وحتى تدخل القلب دخلت بلطف وسلاسة. يا سلام. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه ليوم نلقاه. ما تفضلتم به تلخيص جيد لما هو واجب الوجود في أذهان الناس وفي واقعهم بكلمات سهلة ويسيرة وبسيطة كما يقولون، فنشكر لك هذا الفهم وهذا التصور وهذا التوضيح، جزاك الله خيرا. موضوع الإصلاح موضوع حيوي وموضوع جذري وموضوع أساسي، هو موضوع رسالات الأنبياء جميعا ورسالات من بعدهم من العلماء الذين هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. نعم. والله في القرآن الكريم في كم وكم من السور يذكر الصلاح والإصلاح، كما في قوله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. نعم. فالداعي للإصلاح إذا لم يصاحبه توفيق الله تبارك وتعالى فلن ينفعه هذا الإصلاح، ولن تنفعه المنادات بالإصلاح، ولن يكون منه إلا الآثار السيئة السلبية إذا لم يسير بخط الإصلاح على وفق الصورة المرضية الشرعية، وليس على نمط الصورة التي فيها التثوير وفيها نوع من الابتزاز أستطيع أن أسميه، أو الانتهازية وما أشبه ذلك. نعم. الإنسان الذي يريد الإصلاح يجب أن يكون إصلاحه مرتبطا بالإصلاح. حلو. أما أن ننادي بالإصلاح ثم تكون هنالك ثمرات فساد، فهذا قرر أهل العلم كما في كلام شيخ الإسلام تيمية نقلا عن عدد من علمائه من قبل، يقول: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ومن كلمات أئمة العلم المشهورة قديما وحديثا أنه إذا أمرت بمعروف فليكن أمرك بالمعروف، حلو، وإذا نهيت عن المنكر لا يجوز أن يترتب عليه منكر. فإذا ترتب على الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ما هو منكر أكبر، فهو حينئذ يكون في نفسه منكرا. فالقضية يعني يجب أن نفرق بين أمرين لا يجوز أن نخلط بينهما: قضية الإصلاح وقضية الفوضى، قضية الدعوة إلى نبذ الفساد وقضية الإفساد لنبذ الفساد. تعطيل مصالح الناس وتجميع الناس وعدم وضوح الصورة، يعني الذين يتكلمون ويخرجون أفكار متنوعة، كل إنسان أدرى بنفسه وكل إنسان أدرى بعقيدته وكل إنسان أدرى برأيه وتفكيره، لكن أنت يا من تدعي الإسلام ويا من تدعي الدعوة الإسلامية ويا من تدعي أن الإسلام هو الحل، لماذا لا تبلور الصورة الإسلامية بنمطها الإسلامي؟ لماذا تذوب الأمور في سبيل قضية صارت سياسية لم تعد شرعية؟ أنت في البداية أطلقت وأعلنت ورفعت الراية تقول الإسلام والإسلام والإسلام هو الحل. الآن أنا أمس أقرأ في بعض الصحف عن رأس ورمز من كبار رموز الإسلاميين كما يقال، يقول: الشعب مصدر السلطات. هذه الكلمة أمس كنتم تنكرونها، اليوم صارت شعارا لكم. أين المصداقية؟ أين المصداقية مع أنفسكم؟ ولا أريد أن أقول مع غيركم. القضية أصبحت قضية سياسية. نحن عندما نتكلم عن الأمر السياسي لابد أن نشير إلى نقطتين. النقطة الأولى: السياسة الشرعية هي رعاية شؤون الأمة، والإسلام كفيل بضبط هذه القضايا جميعا، سواء قضايا الحاكم، المحكوم، الراعي، الرعية، الشعب، الحياة، المجتمع، التصور والنشاط الإنساني، كل هذا منضبط بالقواعد الشرعية صغيرها وكبيرها إنجاز التعبير. عندما نتكلم في السياسة العصرية، السياسة العصرية اليوم يعني لها طريقها الآخر، وللأسف طبعا، وإلا الأصل أن تكون السياسة والدين متكاملين، والدين هو الرعاية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح، قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي تبعه نبي. فسياسة الوحي هي سياسة الشرع، هي سياسة الحلم، هي سياسة الحكمة، هي سياسة التكامل بين الوالي والرعية، بين الأمير وبين الشعب، حتى لا يكون هنالك نفرة وحتى لا يكون هنالك أثار سلبية لن يكون المستفيد منها إلا الأعداء المتربصون. سيدي، يعني بارك الله فيك على هذا الاستهلال، والحقيقة يعني نقترب كثيرا من محاولة فهم الدين فعلا على حقيقته، وإحنا بحاجة إلى هذا بصراحة. قد تصدروا وما يسمون أنفسهم حصرا الإسلاميين، وكلنا إسلاميون بالتأكيد، هي كل من عاش الإسلام، نعم، وولد على هذه الفطرة فهو مسلم، حتى الذي ما بيكون من أبوين مسلمين قد يكون مسلما، فمن يدري، هذا بعلم الله. ما من مولود يولد إلا على الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذه إذن البداية، نحن كلنا إسلاميون، هذا واحد. ثانيا، قضية الفصل وقضية التصدي لرعاية الدين إذا جاز التعبير، في وجود وزارات في كل دولة عربية الآن في العالم الإسلامي العربي، في وزارة أوقاف. التصدي والتفويض الذاتي، أننا نحن من نحمي الدين، نحن من فوضنا للحديث باسم الدين، هذا فيه نوع من التقزيم الدين، لأنهم وبشفافية وبمنتهى، احنا بنحكي بلد ديمقراطي، لم ينجحوا في ذلك، ولم نشاهد ذلك لا في المساجد ولا في الشارع. طول عمرهم بيقولوا الربا حرام، حد رد عليهم؟ كلهم بتزيد كل يوم كذا حرام، حد رد عليهم؟ لأنه خطابهم لم يكن صادقا، وارتباطاتهم كانت مشبوهة، وكان هنالك خطأ في رسالتهم وفي توجيههم، وكان هنالك خطأ كبير في تعاملهم مع الناس، لم يتعاملوا بالحسنى مع الناس، إنما باستعلاء. الآن نتحدث عن بعض الجزئيات الأخ الكريم والمستمعين الكرام، أنه التلوين في المواقف. نعم. يعني أنت اليوم معي وغدا ضدي، أنت هنا معي وفي دولة أخرى ضدي، وأنت يعني واضحة الآن الصورة بلشت توضح، اتصالات أمريكية واضحة، السفراء معلنة، وزارة الخارجية يوم الجمعة قبل الماضي قالت هناك اتصال بيننا وبين الإخوان المسلمين في مصر، السفير الأمريكي يزور أهل حماة هنا يعارض، يعني لا تدري صورة واضحة لأحد. فللأسف هذا هو الزمان الذي نخشاه وهذا الذي كنا نخاف منه. فأين هي البوصلة وأين هو الموقف؟ أنا كمسلم وأنت والذي يسمعنا، وحتى لا يقع في الحرام ولا يقع في الغلط ولا يقع في الخطأ ولا في اللغط، فكيف هي الطريقة لأن أشعر بذاتي وبقيمتي الإنسانية اللي منحني إياها الله عز وجل في تحديد أمري وفكري وعقلي؟ ورد عن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أردت أن تعرف أصابتك الفتنة أم لا فانظر إلى حرام كنت تحرمه الأمس فإذا بك تحلله اليوم، أو حلال كان حلالا بالأمس فصرت تحرمه اليوم. نعم. فهذا يبين ضوابط التفكير وضوابط العمل في الحياة العامة، في الحياة العامة فضلا عن الحياة المتصدرين كما تفضلت. وذكرت كلمة جميلة قلت: هذا التصدر وهذا التصدي يؤدي إلى تقزيم الدين، وأنا أقول يؤدي إلى تمزيق الدين. طبعا. القضية ليست قضية تقزيم فقط وقضية تمزيق، وهذان أمران يعني كلاهما شعب الدين أصلا. نعم، هو تشعب كبير وكبير جدا. رب العالمين يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. للأسف الشديد هذه المواقف وهذه السلوكيات جعلت كأن الآية عكسا بعكس. كأن الآية منعكسة. كأن الأمر صار الأمر المحظور هو البعد عن الاعتصام، والأمر المطلوب هو التفرق في الدين، وهذا لا شك ولا ريب فتنة عظمى. لذلك أنا أقول دائما وأكرر في مجالسي، أقول: من لم يقنعه البينة والبرهان والدليل فليقنعه الواقع الذليل. لا تنظروا فقط إلى قضية هؤلاء الناس في مواقفهم العلمية الشرعية التي اليوم أضحت باهتة جدا. وواهية جدا وواهنة جدا، وللأسف يعني حتى مفرداتها سياسية، حتى مفرداتها سياسية للأسف ما عادت قرآنية ولا عادت نبوية. أنا سمعت قبل فترة لقاء مع أحد كبار قادة من يسمون بالإسلاميين في مصر. يقول له المذيع: هل صحيح أنكم تجرون اتصالات مع السفارة الأمريكية أو مع الأمريكان؟ قال جوابا سياسيا بطبيعة الحال، قال: نحن مستعدون أن نجري لقاءات مع أي أحد تكون لقاءات إيجابية. مزبوط. يعني الأجوبة الهلامية، الأجوبة الفضفاضة، الأجوبة المميعة هذه تصلح لكل مقام ولكل مكان ولكل مقال. العالم الشرعي والإنسان المنطلق من دين صحيح هو الذي يضبط كلماته. لذلك أنا أقول كلمة مهمة جدا ها هنا: مواقفنا العلمية المعلنة والصريحة، وكل ما عندنا معلن وصريح الحمد لله، هو أمر نحن ثابتون عليه، ليس فقط في هذه التي يسمونها ثورات الياسمين وثورات العرب والانتفاضات والحراكات وما أشبه. هذه أمور عندنا وتلقيناها من علمائنا ومشايخنا منذ، ألا أبالغ، أنا أذكر هذا منذ أكثر من ربع قرن. فالقضية قضية مبدئية، قضية علمية فيها انضباط المجتمع وفيها سلامته وفيها أمنه. ثم أكرر الكلمة التي قلتها: من لم يقنعه البرهان والدليل فليقنعه الواقع الذليل. انظروا إلى المجتمعات الأخرى التي حصل فيها ما تريدون تكراره في هذا البلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا آمنا، وأن يجعل بلاد المسلمين آمنا، رخاء استقرارا واستقامة بأمنها وأمانها وإيمانها. أقول: من رأى العبرة بأخيه فليعتبر. للأسف الشديد هؤلاء كأنما يريدون تكرار الصورة وبطريقة أشنع وأبشع. تحت أسماء لامعة وتحت شعارات تجمع الناس، لكن هي حقيقتها النتيجة ستكون واحدة. لكن الأمل بالله عظيم أن يكون المواطنون وأن يكون الشعب وأن يكون أبناء هذا البلد وأن يكون المثقفون وأن يكون كل إنسان ذي مسؤولية مدركا لحقيقة ما يجري ومستوعبا الدرس بصورة واضحة وواضحة جدا، بحيث لا يكرر ما نحن إلى الآن نرى سلبياته وآثاره الفجة في المجتمعات القريبة منا وليس لها من دون الله كاشفة. مع الأسف، يعني للأسف أنه بعض من لا تشرب المي لأنها باردة، جايبي لك إياها، طلبت لك مي دافي، الاستوديو بارد لنا. فضيلة الشيخ، الحقيقة أن البعض من هؤلاء الذين تصدوا لزعامة المجتمعات إسلاميا وهم بعيدين عن ذلك، ظاهرهم يختلف عن باطنهم، وهذا هذا هذا الآن يعني له مدلولاته، يتخبطون. الدين سماوي وهو لكل الناس، والدين قريب للقلوب، ويخاطب القلب قبل أن يخاطب العقل، حتى يجمع، لأنه ستبقى الأمل في البشرية إلى يوم القيامة. من هو قد يكون على غير الدين قد ينقلب إلى الدين، فلا يمكن أأتي به إلى ديننا السماوي الحنيف إلا بالحسنى. كذلك كنت وبالحب قبل فمن الله عليكم. بالضبط. فليس هناك عداء بين الإسلام وأي دين آخر، لأن الدين هدفه بالنهاية جذب الآخر إلينا. فلم يكن مجتمعات لا تعادي لا شيعية ولا تعادي أمريكان، نحن لم نعادي الأمريكان، هم عادوهم، فهم الآن يتصلون بهم ويلتقون بهم. لم نعادي إيران لكنهم هم يحجون إلى قم. ولذلك فهذا التلوين وهذا يدخل ضمن النفاق، يعني اسمح لي بهذه الكلمة، أرجو أن يعني أستغفر الله العظيم أن أكون أخطأت، لكن هذا هو النفاق بحد ذاته. في المدينة المنورة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، وكان هناك من يسرق، وكان هناك من يزني، وكان هناك من يكذب، وكان هناك من يخون، وكان هناك تلاعب بالناس، وكان من يغش بالميزان، وكان في إسلام قوي، وكان رسول بينهم. فالآن لا نستغرب إحنا، حتى الفساد الآن موجود، بيقولوا في فساد في الدول والحكومات، طبعا بده يكون فساد، لأنه بكل بساطة نحن بشر ولسنا ملائكة، ولكن قضية الاعتراض قد تعترض علي على فكري وأعترض عليك على فكرك بالنقاش وبالحوار، فإما تقنعني أو أقنع، لكن لا ليس لي أن أعترض على شخصك، فأنت إنسان، أن لك كرامتك ولك اسمك ولك علمك، فاحترموا العلم واحترموا الاسم واحترموا الكرامة. ولكن للأسف هم خرجوا عن هذا السياق وبدأوا بطعن الأشخاص. لا ندافع عن شخص، لا رئيس وزراء ولا وزير ولا غيره، لكن المبدأ. فقزموا الوطن كله في شخص، وفي أداء شخص، وفي حكاية شخص، وفي سلوك شخص. والملك سيد السلطات كلها وسيد الوطن ومركز الولاية، والذي إليه يعني ونحن مسؤولون منه أو نحن مسؤولين منه، للأسف جاوزهم بمسافات، ونادى بالإصلاح أولا وبالقضاء على الفساد وبتشكيل لجان للدراسة وتعديل الدستور ووضع القوانين، ولكنهم يستعجلون ذلك وكأن ثمة شيء مريب هنا أو هناك. من قواعد الفقهاء قولهم: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. للأسف الشديد هذا الذي يريد أن يتعجل الأمور دون وجودها ضمن الضوابط الشرعية وسلق القضايا سلقا استعجالا لها، هذا لن يستفيد دينا ولن يستفيد دنيا. فينبغي كما قلت وأكرر أن تنظر إلى الأمور في ضمن إطارها الطبيعي. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المؤيد بالوحي سلك السبل الشرعية المتاحة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه كفار قريش قالوا: يا رسول الله، إذا شئت ملكا ملكناك. ومع ذلك كانت دعوته أعظم من أن تكون دعوة ملك، طبعاً. أعظم من أن تكون دعوة سلطان، أعظم من أن تكون، كان يستطيع أن يتلاعب كما يتلاعب السياسيون اليوم، يقول: أنا أستطيع أن أكون ملكا ثم أمرهم بالنبوة، أمرهم بالدين، أستعمل حق النبوة، إنجاز التعبير. لكن لم يفعل هذا لبيان الحق ولبيان مسار الحق ومصير الحق، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. أنا لي تعليق صغير على كلمة أخشى أن تفهم عنك وإن كنت وضحتها، وهي قولك أن ظاهرهم يختلف عن باطنهم. أنا أفهم جيدا وأظن أن كل مثقف واعي سمع كلمتك يفهم أنه ليس المقصود الحكم على الباطن. نعم. لأن حكم الباطن إلى الله. لكن الله. الحكم المقصود فيما فهمت. نعم. جدا من كلامك. نعم. الحكم على المواقف المتناقضة. نعم. تدعون شيئا وتفعلون خلافه. بالضبط. هذا هو لا شك، هذا من التناقض الواضح جدا. نعم. والذي صارت له شواهد كثيرة بحيث لا نحتاج إلى إقامة الأدلة عليه. ومع ذلك أنا أقول أملي بالله أن يتفهموا الأمور جيدا، وأن يدركوا أن هذه القضايا والله لن تنفعهم، ولن تنفع الوطن، ولن تنفع الأمة، ولن تنفع المجتمع، ولن تنفع مصالح الشعب، ولن تنفع هذا الإصلاح الذي ينادون به ويتنادون إليه. والذي ينفع هو الدعوة إلى الله على بصيرة وبالحكمة وباللين. ذكرتنا بالآية الكريمة التي يخاطب الله فيها من؟ رسول الله. في من؟ في الصحابة. ماذا قال؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. نعم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لم ينفي فقط السلبيات بل أمر بالإيجابيات. لماذا نحن لا نكون مثل هذا النبي الكريم الذي قال الله تعالى فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ نحن نتأسى بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فقط فيما نريد ونخالفه فيما لا نريد تشهيا وهوى محضا، هذا خلاف الأخلاق الإنسانية فضلا عن الأصول الإسلامية. نعم. إذا سمحت لي في اتصال من مواطن محترم من FM. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية أستاذ عصام. عافاك الله. أنا بحييك وبحيي ضيفك العزيز الشيخ علي الحلبي. أهلا وسهلا فيك يا أخي الكريم. أنا اسمي مازن محمد مطلق السواركي. أهلا وسهلا يا أخ مازن. كان عين الباشا. أهلا بك يا مازن. أنا أحد الشباب اللي انحكموا في التسعينيات ما يقارب المؤبد. نعم. إحنا أنا كان عمري أيام تقريبا اللهم صل على سيدنا محمد 13 سنة. نعم. يعني فيش مخفى عليك وعلى الراديو بحكيه والمخابرات بتعلم بحكيه، هذا كنا نعمل عملية استشهادية على الأراضي الأردنية. كان عمري 17 سنة. لا حول ولا قوة إلا. كنا نسأل المشايخ هل يجوز، يقول لك المشايخ نعم. كنا نسأل أحد يعني أحد الجهات المعينة، أحد الجهات المعينة اللي محسوبة على الإسلام، يجوز قتل اليهود على أراضي الأردن. ولكن بعد ما حكمنا يعني والله إعدام، ولكن رحمة رب العالمين يعني أنقذتنا، ثم جلالة سيدنا الملك عبد الله أعطانا عفو، الله يجزي الخير إن شاء الله يا سيدي. الحمد لله على سلامتك. فبداية القصة هي بال95 احنا نزلنا على الجسر، أحد الحركات الإسلامية إذا بتذكر حق العودة قالوا عنها. اللي هي الشعارات أنا بقولها بصراحة الكذابة، واللي بدعونها الآن اللي هي إنه يعني ما هي إصلاح، بالعكس هذول بيدوروا على خراب بيت الشباب. اه والله. اللي راح يطلع في المسيرات شباب صغار. أنا ما بدعيهم هم، أنا بدعي أبهاتهم وأمهاتهم، بس يقعدوا معهم كلمتين شو ناقصهم. صح. بس أنا هذا اللي بقول لهم إياه. أنا بصراحة يعني هذيك اليوم كنت مار من عند دوار الداخلية بحركة 24 أذار، مع احترامي لهم. نعم. كلهم شباب صغار. نعم. وقفت أنا جهلة. روحت على البيت بقول لوالدي والدتي والله أنا تأخرت اليوم كنت هيك. قال لي بتقول لي الوالدة، بتقول لي يما طب أنت شو ناقصك توقف؟ قلت والله مش أنا وقفت أشوف بس. قالت لي والله ما هو ناقصنا إشي صراحة. أنا أقول لك يا سيدي أنا عين الباشا يعني مواطن أصلي يعني مازن صراحة. مازن أنا يعني أولا بقول لك الحمد لله على سلامتك ومبروك هدايتك، لأنك يعني هديت، والحمد والشكر والثناء للعلي العظيم. وأرجو أن كل الشباب يسمعوك كمان يعني على نفس الطريق وعلى نفس الهدي ونفس الفهم ونفس الاستيعاب للمرحلة. فشكرا يا أخي الكريم. بدي أطلب طلب صغير أستاذ. تفضل. يا أخوي في شباب كثير في السجون يغرر بهم لحد الآن. أقول لك يا أنا كنت سجين. أكيد. كنت سجين سياسي. أكيد. وكان عمري 18 سنة. الفكرة اللي بناخذه في السجن بصراحة تبيض للعقول. فبطلب من جلالة سيدنا إني يعفى عن الأطفال، عن الشباب الصغار. يا سيدنا قلبه كبير وواسع، وهي رسالة وهي صرخة من تائب. فأنا بشكرك حبيبي وبارك الله فيك. يعني الاستاذ عصام راح يقرر فيهم داخل اكيد السجن. يعني هذا مهمتنا عاد، هاي مهمه الفضلاء في هذا الوطن وامثال الشيخ الكريم والاخوه المحترمين انهم يعملوا برنامج بالتعاون مع مراكز الاصلاح للدخول اليهم ومخاطبتهم. لابد من التماهي ما بين المجتمع وفضلائه وعلمائه والذين غرر بهم ليعرضوا عليهم. نعم استاذ عصام، احنا ما بدنا نكون زي الدول الثانيه، الاصلاح مش بليل يوم، الاصلاح بده سنين، بده 10 سنين في الراحه. ما اجمل فهمك، شكرا يا اخي الكريم. لا يعني سيدنا يوسف عليه السلام لما بدا بالاصلاح كان في السجن قعد عشرات السنين مزبوط. وهو يتحمل. بارك الله فيك، شكرا، جزاك الله خيرا اخي مازن. حياك الله يا اخي، السلام عليكم. عليكم السلام. امن في ملو. نعم الو، تفضل يا اخي. صباح الخير سيدي. صباح الورد، كيف حالك؟ الحمد والشكر لله. الله يخليك. عصام العمري، تفضل. أصب عليك وعلى الشيخ ضيفك الكريم. أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ أحييك يا سيدي. احنا بالنسبة للاتصالات دولها بكرة إن شاء الله، هذول الجماعة يعني ليش ما يأخذوا حد الشيخ الموجود عندك ضيفك الكريم؟ هذا نهج قوي معاد، شوف بدنا الله يهديهم إن شاء الله يصيروا هيك على يعني هذا النهج. ما بصير هيك أقسم بالله العظيم، أنا معك سامع عبد الكريم السلاحات من منطقة واد الشيخ. والنعم والنعم يا أخي، ما بصير، بلدنا آمنة واستقرارنا كويس ودولتنا كويسة وقائدنا من خيرة الشباب، الله يطول بعمره. آمين. يعني والله ما بصير كل جمعة وانهم معطلين الحركة عندنا السياحية وال مزبوط، عطلوا الناس، والله انك صادق. بارك يعني الله فيك. يعني نتمنى من الحكومة يعني انه تمنع الشغلات هذه. بارك الله فيك يا اخي الكريم. وليش الشيخ تبعنا ما ياخذوا حد الشيخ الموجود عندك؟ هذول يعني بخربوا سمعة الاسلام والمسلمين. يا سيدي بارك الله فيك، شكرا جزيلا. بوركت فضيلة الشيخ علي الحلبي. يعني من اتصال الأخوين الكريمين، الأخ مازن بحكي عن قصة وحكي عن موضوع مهم، والأخ الآخر بحكي عن الإنسان البسيط العادي بده يعيش. صح صح، بده يعيش، هذا صحيح. يعني بده يعيش حياته الطبيعية في وطن آمن، لا ينقص شيء، قد ينقص شيء، لكن قدرنا أنه ما عندنا ثروات، ما عندنا يعني الله أعطانا هذا، فيجب أن نقبل بما قسم الله لنا. أنا بخالفك، أنا بقول عندنا ثروة لا توجد في معظم بلاد الدنيا، وهي ثروة الأمن والأمان. وهي نعم، هي هذه أعظم ثروة. نعم. ما فائدة أن تكون مليونيرا، نعم، وتنام في بيتك وأنت قلق على ولدك، خائف. نعم. وأنت خائف على أموالك في هذا البلد، والحمد لله على ما فيه من نقص وعلى ما فيه من قصور وتقصير، الكل يعترف به والكل يقر به، وإن شاء الله نرجو أن الكل يسعى إلى الخروج من مأزقه، لكن عندنا أمن. أنت تمشي في عمان أو في الطريق الصحراوي في منتصف الليل تجد الشرطي يوقفك يقول لك ماذا تريد، ماذا ينقصك؟ هذا شيء لا تكاد تجده في البلاد الأخرى. تستطيع أن تسافر وأن ترحل وأن تغلق على باب على بيتك على ولدك بابهم وأنت، نعم، مطمئن. هذه، نعم، أعظم ثروة. نعم. لكن نحن نسير بإزاء هذه الأصل أو هذا الأساس مع أساس الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة التي أمر بها الإسلام، إلى الإيمان. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى ربط بين الأمن والإيمان. نعم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. نحن نريد هذه الهداية المرتبطة بالأمن والإيمان. نعم. نريدها لأنفسنا ونريدها لغيرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. أما استغلال عواطف الناس لأجندات خاصة داخلية أو خارجية أو حزبية أو ما أشبه ذلك، هذا خلاف الأخلاق. نعم. فضلا عن خلاف الشريعة وفتاوى علماء الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ علي الحلبي، يعني تعبناك مهمش تحملنا. لا أبدا. وأولي الأمر منكم. نعم. كانت على الإطلاق، لم تحدد، لم تؤطر الطاعة، يعني لم يقولوا يجب أن يكون بمواصفات 1 2 3. ولكم في هذا فهم أنتم حقيقة يعني قريب إلى الواقع وإلى العقل، إطاعة الولي. نعم. والخروج عليه هو خروج على الدين وخروج على الأمة، لأن أعتقد يعني في فهمي المتواضع أن المصلحة العامة أكبر من المصلحة الخاصة. صحيح. وهذا ما نشاهده الآن على الأرض الليبية، دماء زكية، إخوة وأنسباء وأشقاء، وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن. قضية الخروج على الولي يعني من ناحية شرعية، بارك الله فيك. أولا يجب أن نعلم مصطلح ولي الأمر ما معناه. حلو. مصطلح ولي الأمر معناه هي نفس أولي الأمر، نفس مجموع الولي، ولي الأمر هو الجمع. أولي هي النسبية، هي بلاغة القرآن الكريم. لا شك لا شك. أنا أقول موضوع ولي الأمر معناه يضبط القضية فقط معناه فضلا عن أدلته. ولي الأمر هو صاحب الأمر. الآن إذا قلنا من هو في هذا البلد صاحب الأمر، أنا أم أنت؟ أنا صاحب الأمر في بيتي، لكن هنالك أمر مستول علي أكبر، وهنالك من هو مستول عليه أكبر وأكبر، فيأتي الأمر إلى رأس الدولة فهو ولي الأمر. ولكن عندما نقول ولي الأمر إنما نريد شيئين اثنين. الشيء الأول، إنما الطاعة بالمعروف، ولا يلزم من عدم الطاعة الخروج. بعض الناس يستلزم من عدم الطاعة الخروج والعصيان وما أشبه ذلك، هذان أمران متباينان ولا يجوز أن يتداخلا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال اسمع وأطع، والحديث في صحيح مسلم، وبعض الناس وللأسف لأفكاره السياسية أراد أن يضعف هذا الحديث في صحيح مسلم، وصحيح مسلم ثاني أصح الكتب بعد كتاب الله. انظر إلى العبث، لا أقول العبث السياسي بل العبث العلمي والعبث الديني، يضعف هذا الحديث، والحديث صحيح وشواهده في الصحيحين والسنن كثيرة. اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. الحمد لله، والله اليوم لا يوجد أحد يجلد ظهورنا ولا يوجد أحد يأخذ مالنا، وإذا وجد تستطيع بالقنوات الشرعية أن تأخذ حقك وأن ترد حقك. كما قلنا طريق الإصلاح طريق ينبغي أن يكون ضمن إطار الشرع، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول وإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، لا ينال إلا بطاعته. القضية أن طاعة ولي الأمر ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله، فإذا أخطأ خطأه على نفسه وخطأه مضاعف، لكن بنفس الوقت نحن مطالبون بأمور. لا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من رضي وتابع، من رضي وتابع هو الذي عليه الإثم. أما أنا رأيت خطأ منك من الأكبر من الأصغر، أنا أنكر في قلبي. لأن الإنكار في اليد ليس لي، والإنكار باللسان لأهل العلم، وحتى الإنكار باللسان له شروطه على السلطان. من أهم شروطه أن يكون بالسر لا أن يكون بالعلن، مما يؤلب الناس ويذهب هيبة الدولة ويفت في عضدها. هذه سلوكيات لا تعرف في التاريخ الإسلامي إلا من فئات منحرفة بعيدة عن الحق، بعيدة عن الصواب، بعيدة عن المنهج الذي فيه رضا الله ورضا رسوله عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ علي الحلبي، يعني سأدع لك كلمة تختم بها حديثك الطيب، لكنني يعني في جزئية صغيرة لابد من المرور عليها. فضيلة الأخ، إسلامنا وسطي كما فهمنا، لكنهم بالأمس يعني أحدهم أصدر فتوى قبلت بـ بـ بـ بكل صحف اليوم تتحدث عنها باستنكار بالغ، والجميع يستنكرها لأنك لو عرضتها على طفل ذي 10 سنوات لن يقبلها، وأن من يموت في هذه الاعتصامات لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله فهو شهيد، ومن يقتله فهو في جهنم. حقيقة هذه يعني فيه افتراء على الله عز وجل وتوقيع باسم الله عز وجل ودون ما حق. وفي معرض الفتوى التي وضعها تعرض إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من رأى منكم عوجاجا في فليقومه. القوامة هي لمن يشاء، وهل كان عمر يفتي على إعدام الناس وعلى يوزع الشهادات كيفما يشاء؟ يعني استشهد بحديث عمر هذا، وأعتقد أن هذا الحديث بعيد جدا بالمعنى عن ما أريد به. يا سيدي، أنا أشكر لك متابعتك وحرصك وفهمك ما شاء الله، ولي 3 تعليقات. تفضل. التعليق الأول متعلق بالحكم بالشهادة. بوب الإمام البخاري في صحيحه قال باب لا يقال فلان شهيد. حلو. وهذا فهم يكاد يكون مجمعا عليه. لذلك من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة كما يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي، ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، ولكن نرجو لمحسنهم ونستغفر للمسيئين. عندما تقول فلان شهيد يعني أنه في الجنة. هذا إيش فائدة 10 المبشرين بالجنة أو من شهد لهم الرسول، وأنت توزع الشهادات على هؤلاء بالجنة والنار؟ لكن نحن عندما نقول ليسوا شهداء لا يعني أننا نقول إنهم فطايس أو نقول في جهنم. هم برحمة الله، هم بين يدي الله. هذا أولا. الأمر الثاني، الأثر المروي عن عمر ونسمعه كثيرا في كتب وفي خطب وفي مجالس وفي الجرائد، من رأى منكم اعوجاجا فليقوم بسيفي، هذا أثر باطل لا يصح عن سيدنا عمر بن الخطاب بأي سند، وإنما ذكر في كتب التاريخ بغير سند. هذه نقطة مهمة جدا، وما بني على فاسد فهو فاسد. النقطة الثالثة، الحقيقة اليوم الخميس، وهو الثالث عشر من شهر شعبان، وغدا الرابع عشر من شهر شعبان، المطلة ليلته على نصف شعبان. اسمعوا أيها المواطنون وأيها المسلمون وأيها المثقفون وأيها الصادقون، اسمعوا ماذا يقول نبيكم الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول: إن الله يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن. أصلح عقيدتك، أصلح قلبك، لا تجعل قلبك مفتاحا للفوضى ومفتاحا للمحن. أصلح نفسك بإخباتها وصدقها وخشيتها وخشوعها. اجعل قلبك على قلب أخيك صاحبك، بدلا من هذه الشحناء وهذه الفوضى التي تثار وتثور باسم الإصلاح، والإصلاح عن ذلك بعيد جدا. ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة مشهودة، فيها المغفرة لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن. فإياك إياك أيها المسلم أينما كنت، إياك إياك أيها المواطن أينما كنت، أن تفلت منك هذه الليلة وأن يفوتك فضلها بإصلاح نفسك وقلبك وخلقك وعقيدتك، بدلا أن تكون بابا للإفساد بدعوى الإصلاح، وليس لها من دون الله كاشفة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ. أتوق إلى لقاء آخر معك إن شاء الله، ولعل يعني يكون لنا نصيب إن شاء الله في لقاءات نمتع بها مستمعينا ونشنف أذانهم بحديث طيب من هذا الشيخ الجليل. بارك الله فيك شيخ علي الحلبي، عضو مؤسس في مركز الإمام الألباني رحمه الله، مشرف عام على منتديات السلفية الهادية المحمدية على مواقع النت، والداعية المعروف. شكرا لك أخي الكريم، وبارك الله فيك مرة وأنتم كذلك، وشكرا لكم. أحبتي المستمعين، ألتقي بكم صباحا يوم الأحد بحول الله.